الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون إلى آخر العبارات، نكتب أولا ثم نأتي إلى التوضيح. وقلنا بالأمس على أن العبارات فيها نحو من التعقيد والمعاني تحتاج إلى تأمل. نعم، قلت نعم، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا لا نتردد فيه، على أن العقل إذا توصل لإدراك شيء وإدراك مناط وملاك شيء يقينا يكون الحكم الشرعي كذلك. فإذا تمكن العقل باستقلاله أن يتوصل إلى ملاك شيء، فإذا توصل إلى الملاك عرف أنه واجب، أنه حرام، أنه فالحق الشرعي يقينا يكون هكذا. أو توصل إلى مستقل عقلي بأن عرف على أن هذا من مصادر الظلم، إذا عرف أنه من مصادر الظلم حكم بقبحه، وإذا حكم بقبحه يقينا الشرع يحكم بمن؟ بحرمته مثلا. إذا حكم العقل في مورد من الموارد بحسن شيء يقينا العقل، لكن الحسن الثابت المستقل، العقل الشرع يحكم أيضا بمن؟ بكونه مثلا واجبا أو بكونه مثلا مستحبا، لكن لا بمعنى التساوي أصلا وعكسا. لكن نقول كل ما توصل إليه العقل بتوصل استقلالي تام جزمي يقيني يقينا الحكم الشرعي يكون أصلا. هذا في جانب الأصل. أما العكس فرب حكم شرعي العقل لا يتوصل إليه، فكم من أحكام حكم بها الشارع العقل لا يتمكن أن يحكم. حكم الشارع على صلاة الصبح بركعتين والعقل لا يعرف المناط، حكم على صلاة المغرب بثلاث ركعات والعقل بكل اعتراف يعترف بعجزه عن الإدراك. مثلا كم من موطن وكم من حكم جاءت الشريعة فبينتها والعقل لا يتمكن أن يصل إلى تلك المناطات وتلك البلاد. نعم، لا يعقل أن يحكم العقل حكما استقلاليا بقبح شيء والشارع يخالفه، لأنه إن كان عقلا فهو متطابق مع الشرع، لكن الشرع قد يحكم بأحكام العقل يتوقف عندها. لماذا يتوقف؟ لعجزه. العقل عاجز، العقل كطفل يتدرج، ربما يتمكن أن يصل إلى مرتبة أو مرتبتين من نفس الأمر والواقع. في المرتبة أو المرتبتين الحكم الشرعي والعقلي متطابقة، لكن إذا ارتفعنا لبعض الخفايا وارتفعنا لبعض دقائق الأمور وحقائق الملاكات بدقتها العقل يقف والشرع ما زال يحكم. مثل لك، فإذا نقول لكن لا بمعنى التساوي أصلا وعكسا، بل أصلا في الجانب إذا حكم العقل حكم الشرع هذا ما بشر، لكن عكسا وكل ما يحكم به الشرع يحكم به العقل. لا، العقل قد لا يتمكن من التوقف، لا يقول العقل أنا أخالف الشرع، لكن يقول لا أدري كيف حكم الشرع هنا وقلبا، بل بمعنى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، بمعنى أنه لو توصل العقل في مقام لحكم لكونه من المستقلات العقلية لنستكشف من هذا الحكم العقلي أن الحكم الشرعي أيضا كذلك أرجوك إذا تمكن العقل في مقام بنحو القطعي بدون شائبة وغشاوة أن يحكم على شيء بحكم، نقول يقينا الشرع هاهنا أيضا كذلك. ذاك يقول قبيح، شارع بلسان يقول محرم مثلا، فيكون من طرق استكشاف الحكم الشرعي والتوصل إليه الحكم العقلي المستقل، كما لو حكم العقل بكفر شيء لكونه من مصادر الظلم لقلنا الحكم الشرعي هنا أيضا بالحرمة. فإذا أرجو توجه من طرق توصلنا نحن البشر إلى من؟ إلى الأحكام الشرعية. واحدة من الأدلة هو العقل، هو لنا واحدة من الأدلة العقل، يعني من جملة الطرق التي توصلنا لمعرفة الأحكام هو العقل، لكن ليس العقل هو كل الطريق، لكن بعض الأحكام نعرفها من؟ من طريق العقل. واضح مثلا؟ فإذا كلما تمكن العقل من التوصل إليه وكشفه بنحو القطعي استكشفنا من ذلك أن الحكم الشرعي كذلك. واضح العبارة؟ فما يحكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته مثلا. فهذا هو المراد من الملازمة في عالم الإثبات والدلالة والكشف. ستأتي عبارة المصنف على أن الملازمة في مقام الإثبات والكشف. شو المراد من الملازمة في مقام الإثبات والكشف؟ يعني أنه إذا أثبت العقل حكما من الأحكام بنحو القطع والجزم نستكشف من هذا الحكم أن الحكم الشرعي يكون أيضا كذلك. هذا كلام متين واضح المثل. فإذا أرجو التوجه، مسألة العقل كما تعلمون من مواطن النزاع بين علمائنا الأصوليين والإثباريين، هذا يقول بالحجية وهذا يقول الأصولي يقول بالحجية لحكم العقل والإثباري ينكر. لكن من دقق النظر سيجد الأصولي لا يقول مطلقا بحجية حكم العقل، وسيجد أن الإثباري لا ينفي مطلقا حكم العقل، لأن بالعقل عرفنا الله، لأن بالعقل عرفنا الشرائع. المراد من الإنكار أن العقل قد يعجز عن التوصل فتكون الشبهة صغروية مصداقية، وبحث هذا له مكان ومحل آخر. فإذا لحد الآن عرفنا أن المراد الملازمة في مقامنا في مقام الإثبات، في مقام الاستكشاف، أي في مقام الدليلية. يعني لو دل العقل على حكم لقلنا أن الحكم الشرعي هنا أيضا كذلك، ولكن في مرحلة الثبوت والواقع الحكم الشرعي تابع لملاكه من المصالح والمفاسد الواقعية. في حين أن العقل في بعض الأحيان قد يعجز عن إدراك الملكات الواقعية بمجرد تغير بعض حالات الموضوع، وهذا لا يلزم منه أن لا يكون للشرع حكم في المقام، لأن الشرع أوسع نطاقا مما يتوصل إليه العقل. فكم من مقام حكم الشرع وقد توقف العقل متحيرا لا يدري ما المناط لهذا الحكم. متونقن العقل يبقى متحير، لماذا حكم الله تعالى وقيد صلاة الصبح مثلا بركعتين؟ لماذا ما كانت ثلاثة؟ لماذا ما كانت واحدة؟ لماذا ما كانت أربعة؟ لماذا منعني في يوم أنا قادر ونشيط أن أصلي 15 ركعة صلاة الصبح؟ كذلك لا يدري. فالتوقف العقلي عن الحكم ليس معنى العلم بعدم الملاك، بل قد يكون التوقف العقلي لضعف العقل من التوصل لحقائق الملاكات من المصالح والمفاسد الواقعية. أرجو التوجه لكلماتنا اليوم، نقرأها جدا بتأني لنا العبارات واضحة. ولكن في مرحلة الثبوت، مرحلة الإثبات، مرحلة الدلالة، وشلولة كيف نستكشف الشيء بأي طريق وبأي دلالة؟ قلنا إذا ثبت الشيء بدلالة عقلية يستكشف بواسطته الحكم الشرعي. الآن يقول لا في مقام الثبوت المصنف، لا في مقام الثبوت. يعني شنو لا في مقام الثبوت؟ يعني لا نتمكن أن نقول في مقام الواقع، في مقام الواقع أي في مقام نفس الأمر، أنه كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، لأن الشرع لعلمه بمناطات الأحكام كم من حكم قد حكم به العقل بكل صراحة من القول أعثر عجزه وأبدى عدم تمكنه من معرفته. فإذا في مقام الدليلية نستكشف من الحكم العقلي الحكم الشرعي، لكن ربما في عالم الواقع ونفس الأمر العقل يقيس والشرع لعرفانه بواقع الأمر يكون حاكما في كثير من المواطن. أقرأ عبارته واشرحها بسرعة. ولكن في مرحلة الثبوت والواقع الحكم الشرعي، أرجو التوجه، الحكم الشرعي ليس تابعا لحكم العقل. بواسطة حكم العقل قد نستكشف حكما شرعيا، لكن مو معنى على أنه لا حكم للشرع إلا تابعا لحكم العقل. ما عندنا دليل. الحكم الشرعي تابع لمن؟ تابع للمصالح والمفاسد الواقعية، أي تابع للملاكات. والشارع تعالى، والشارع هو العارف بمن؟ هو العارف بالملاكات. واضح مثلا؟ ولذا قلنا ولكن في مرحلة الثبوت والواقع الحكم الشرعي تابع لمن؟ تابع لملاكه. من هو الملاك للحكم الشرعي؟ الشارع تابع لمن؟ لتلك المصالح والمفاسد التي قد تكون لا يعرفها إلا هو. لكن العقل قد يتوقف متحيرا. وتشكو اكتبوا. ولكن الشرع قد يحكم على الشيء ولو من باب الاستصحاب بخلاف العقل الذي لا يجوز له الحكم إلا عند القطع بتحقق الملاك وجودا أو عدما. نحن عرفنا على أن العقل لا يتخطى ميدان القطع، فقد يحكم إذا قطع بوجود الملاك، إذا قطع بوجود الملاك قد يحكم بالشيء وجودا بثبوت الشيء وجودا، وقد يحكم به عدما. مثلاً فإذا العقل يتمشى للحكم ما دام قاطعا، أما إذا كان ظانا شاكا متوهما فلا يحكم، ولو حكم لكان من باب الجهل المركب. أما الشارع فله أحكام واقعية وله أحكام ظاهرية وله وظائف عملية. فإذا الشرع قد يحكم مع اعتراف العقل بعدم الحكم، فيتوقف العقل بمجرد أن تغير الماء وذهب تغيره، فتغيرت حالته السابقة التي كان عليها من كونه ماء متغيرا بالنجاسة، العقل وقف وقال لا، هل بعد ذهاب النجاسة يبقى الحكم بالنجاسة أو لا يبقى؟ أنا أعترف بالحكم. لكن العقل ماذا يقول؟ الشرع ماذا يقول له؟ يقول له أحكام مختلفة، ربما تكون قطعية وربما تكون ظاهرية وربما تكون وظائف عملية. فها هنا إن بقيت متحيرا استصح، فقل لا تنقض اليقين بالشك. فإذا قد يثبت الحكم الشرعي في مقام الثبوت والواقع بلا ملازمة لحكم العقل، لعجز العقل عن الإدراك. مثلا يقول المصنف قد يثبت الحكم الشرعي في مقامه والملازم ليست موجودة، لأن العقل قد اعترف بالعجز، لكن لعلم الشارعي بمناطات الأحكام قد يكون حاكما. بل لأن العقل يتوقف ولو بمجرد ذهابه إلى بعض القيود والحال لعل الملاك باق بحسب نفس الأمر والواقع. العقل حينما تحير ووقف ليس معنى أن لا ملاك. العقل بصراحة من القول يقول أنا عاجز عن التشخيص، إذا جاء الشارع وقال له أنا أشخص أنا أعرف، يجوز لأحد أن يقول للشارع لأن عقلي ما تمكن من التوصل، فمن أين جئت بهذا الحكم؟ واقع مثل هذه كلمات فرعونية شيطانية فقط. وعليه فلا مانع من الحكم الشرعي بالبقاء حرفا من طريق لا تنقض اليقين بالشك، وإن توقف العقل عن الحكم. العقل توقف، متون بنا العقل توقف، العقل كان حاكما بالنجاسة حينما كان الماء متغير، حكم بالنجاسة من باب الفرض، لكن توقف بعد ذلك حينما زال التغيرات. لكن الشارع يقول لك لو يقول لك لعلمي ببقاء النجاسة فهو نجس، إما أن يقول لك بصراحة من القول بلا حاجة إلى أن تذهب إلى الأصول العملية، فيقول لك الماء الذي تغير بالنجاسة وزالت نجاسته بنفسه هو نجس، وقد لا يقول لك بهذا صراحة من القول، بل يحيل أمرك إلى من؟ إلى الأصول العملية، فيقول لك ما كان نجسا استصحب نجاسته. واقع عبارة. فإذا الرسول هذا احتمال الأول، فإذا قد يكون الملاك باقيا وإن عجز العقل عن التوصل إليه. العقل كان ينظر فشاهد الملاك، فسلوه استقلال العقل له جهة من الجهات، شاهد الملاك فحق بمجرد أن طرأ على الموضوع شيء جزئي من التغيرات يصبح العقل متحيرا. الرسول الاحتمال الثاني قبل كتابته. الاحتمال الثاني الذي يحتمله المصنف لبقاء حكم الشر مع ذهاب حكم العقل، نقول لعل الشر لعل العقل توصل إلى الملاك تماما ثم وجد الملاك بتغير الموضوع قد زال، وجده وجد الملاك للنجاسة للحكم بالنجاسة للقبح، وجد الملاك مقرون بمن؟ مقرون بتغير الماء فحق. فلما ذهب التغير عرف على أن الملاك، لكن من أين للعقل أن يحكم أن لا ملاك آخر في المقام؟ عقل نهاية أمره أن يقول رأيت الملاك لكن لا ملاك آخر عد لهذا الملاك، هذا من أين يأتي به العقل؟ فلعل هناك ملاك ثاني بمجرد أن ذهب هذا قام ملاك آخر، أو كانت هناك ملاكات متعددة، العقل لأنه عاجز كان بعروجه وصعوده توصل لمشاهدة ملاك واحد، لكن في المرتبة الأعلى ما شاهد بقية الملاكات. اكتب أو لاحتمال وجود ملاكين مثلا ظاهرا وخفيا. الملاك الظاهر العقل شاهد فحكم على طفل فلما ذهب وقف العقل، لكن الملاك الخفي الآخر قد لا يتوصل إليه. بل أو لاحتمال وجود ملاكين ظاهر وخفي قد حكم العقل بما شاهد من الملاك الظاهر بحكم، فلما زال الملاك الظاهر بقي العقل متحيرا لا حكم له. وقال مثلا ولكن الشارع المقدس لعلمه بوجود ملاك آخر خفي على العقل قد يحكم على الشيء ببقاء حكمه السابق، وإن ذهب الملاك الظاهر لدى العقل. واضح العبارة؟ إذا كانت واضحة نأتي الآن لتطبيق الكتاب. قلت ذلك أي التفكيك بين حكم العقل والشرع ببقاء حكم الشرع، وإن توقف العقل عن الحكم، وكان حسينا كلامنا هكذا، كان العقل توقف وأعلن عزه، لكن الشرع ماذا قال لنا؟ صفق. وقلت ذلك لأن الملازمة بين حكم العقل والشرع، يا ملازمة بين حكم العقل والشرع، من طلعنا الملازمة؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن الملازمة إنما تكون الملازمة وين؟ مطلقا أصلا وعكسا؟ إن لا مؤصلا وعكسا، إنما تكون أي الملازمة في مقام، في مقام الإثبات، يعني شو في مقام الإثبات؟ يعني في مقام الدليلية، يعني في كل مقام دل العقل على شيء بنحو مستقل لابد وأن يكون ذلك الشيء أيضا مدلولا عليه من قبل الشرع، أي لا يعقل أن يحكم الشرع العقل بحكم حقيقة بأن يقول هذا ظلم والشرع يقول هو حسن، لا هو معقول، بل قد يقول العقل من باب الخطأ هذا ظلم في حين أنه ليس بظلم، العقل قد يخطأ. الآن البشر كلهم يقولون ما شرحه الشارع المقدس من من؟ من الديات والقصاص وأنزال هذه الأمور ليست بصحيحة، لكن العقل لأنه مشاب بالشهوات، مشاب بالقشاوات، مشاب بكثير من الأمور، محجوب، فلما كان محجوبا قد يحكم حكما خطئيا، لكن نقول لو حكم حكما صحيحا في مورد من الموارد لا يتخلف عن ذلك الحكم الشرعي. إنما تكون الملازمة وين؟ في مقام الإثبات، يعني في مقام الدلالة، في مقام عالم الإثبات والدلالة، يعني لو دل الدليل العقلي لدل الدليل الشرعي كذلك. في مقام الإثبات والاستكشاف، اكتبوا الاستكشاف، أي في مقام استكشاف الحكم العقلي الشرعي من طريق من؟ من طريق الحكم العقلي. واضح؟ والاستكشاف يعني إذا دل الدليل العقلي بنحو الدلالة المستقلة على شيء استكشفنا من ذلك حكما شرعيا. واضح العبارة؟ لا في مقام الثبوت، لا في مقام الثبوت، أما في مقام نفس الأمر والواقع فلا. ومعنى أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، ولا يتجاوز الشرع أحكام العقل. وش المسألة؟ لأن أحكام الشرع مناط بمن؟ متعلق بمن؟ بنفس الأمر والواقع. نفس الأمر والواقع متعلق بمن؟ بتلك المصالح والمفاسد الواقعية. فلعل العقل يتوصل إلى 10% و90% تبقى بلا دلالة عقلية لا نتمكن التوصل إليها إلا من طريق من؟ الشرع القويم. لا في مقام الإثبات والواقع، لا في مقام الإثبات والواقع الذي لم يدل عليه عالم الإثبات، الذي لم يدل عليه عالم الإثبات. كم من مورد عالم الإثبات وعالم الدليلية العقلي لا يتمكن من التوصل إليه، لكن الشارع هو أحكامه. واضح المثل؟ فعدم استدلال العقل بحكم لعجزه عن إدراك الملاك والمناط، فعدم فتفريعية، فتفريعية على من؟ على ما تقدم من أن الدلالات العقلية في مقام الإثبات، أما في مقام نفس الأمر لا، نفس الأمر أوسع من دلالات العقل. وشلنا فعدم استقلال العقلي بحكم لعجز العقل أحيانا عن درك الملاكات. كلمة إلا في كثير من الكتب وفي كثير من كلمات الأساتذة والشراح يقولون زائدة، ما تحت الكتب الجديدة حاط فيها أو موقعات فيها، لكن نتمكن أن نتكلم على طبقها ونتكلم على خلافها. حسنا، نقول لك موجودة. فعدم استقلال العقل في حال وهو حال، اكتبوا الضمائر بدقة، في حال وهو حال ما احتمل دخله في الموضوع، وهي حال تغير الماء بنفسه مما كان عليه من الاتصاف بأحد أوصاف النجاسة، بأحد أوصاف النجاسة إلى زوال تلك الأوصاف ورجوع الماء إلى حالته الأولى. فعدم استقلال العقل وين؟ وين ما يستقل العقل؟ في حال، في حال، يا حال ما يستقل العقل، حينما كان التغير موجود للماء كان العقل مستقلا بالنجاسة. مثل له حينما كان الأمر من بوضوح أنه من مصادر الظلم العقل كان مستقلا بالقبح وحكم الشرع بالحرمة، لكن ربما ازداد العقل يتوضه فيه لبعض الغشاوات والحجب فيستقبح أمرا فيراه ظلما من الشارع المقدس من باب الخطأ. ربما حكم يتوقف فيه ولا يحكم على الشارع بالخطأ، لكن لا يدل على أن الشرع لا حكم له هاهنا. وعلى أقرأ الكتاب. فعدم استقلال العقلي في حال هي حال حال تبدلات الموضوع، تبدلات حالات الموضوع، بمجرد أن يتغير الموضوع ولو تغيرا جزئيا العقل يقف. غير ملازم، يقول ما عندنا دليل على أنه هنا كل ما حكم به الشر حكم به العقل، فإذا وقف العقل وقف الشر، فشم عندنا حكم بعدنا؟ عندنا حكم، إذا حكم الشرع بشيء على شيء بحكم استقلالي يكون الحكم الشرعي كذلك، أما إذا توقف العقل يتوقف الشرع ما عنده دليل. غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال هي حال حال التغير، التغير حصل، يعني الماء عما كان عليه من التغير تبدل فأصبح غيرا متغير. نحن مثال الماء، ولا هو مقصودنا نقيد أمثلتنا بالماء. الماء حينما حكم عليه العقل بالنجاسة من باب الفرض والتقدير حينما تغير يبقى نجسا، ولذا قال غير ملازم لعدم حكم الشرع، يعني قد يحكم الشرع، يعني ليس من اللازم إذا توقف العقل يتوقف الشرع، غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحالية حال ذهاب التغير، لا لعل التغير يذهب والعقل يقف عن الحكم، لكن الشرع يقول هو نجس أو يقول من باب الأصول العملية استصحب نجاسة في تلك الحال. أحسنتم، هذا مثل ما تقولون حسب الظاهر التصحيح صحيح، هكذا أحسن. فعدم استقلال العقل إلا في حال نحتاج إلى غير، إذا حذفنا إلا فلا نحتاج إلى غير، واضح المثل. غير ملازم، نقعد نقرأ بلا إلا موجلو له. فعدم استقلال العقل في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال، وإذا حطينا إلا تصير فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال، حتى تصير على صوت والمعنى واحد واضح المثل، لكن تختلف محل الكلمة. زين، وذلك اشتبه إشارة إلى أنه لماذا لا تكون ملازمة في مقام الثبوت والواقع بين حكم الشرع وحكم العقل، في حين أنه في مقام الإثبات لما حكم العقل بشيء حكم الشرع بذلك. الآن وذلك ليبين هذا المطلب، في مقام الإثبات قلت كل ما حكم به الشرع كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لما جئت في مقام إلى مقام الثبوت والواقع توقفتم عن مثل هذه الكلمات ولم تقولوا بما بالملازمة، لماذا توقفتم؟ واضح مثلا، يريد يشير إلى هذا المطلب. وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك ما هو أن يكون ما هو ملاك حكم الشرعي من الشارع يحكم على طبق ما على مبنانا إحنا العدلية، نقول يحكم الشارع على طبق ما أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد. وذلك الاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي أيضا هي أيضا المصلحة والمفسدة ملاك حكم العقل، التي هي أيضا ملاك حكم العقل. الشارع يحكم على طب المناطة، العقل لو حكم في مقام يعني أدرك المناطة أي أدرك المصلحتين أو أدرك المفسدة فيحكم أيضا، التي هي أيضا ملاك العقل كان في على حاله، لعل في نفس الأمر والواقع كان على يعني مع ذهاب بعض خصوصيات الموضوع، لعل المناط والمصلحة كان على حالها لكن العقل لعزه ضاعت عليه القضية، لكن الشرع المقدس بقي حاكما واقع، ولذا قال لاحتمال أن يكون ما هو ملاك الشرع كان على حاله، وقال كان على حاله في كلتا الحالتين أي في حال وجودي ما احتمل دخله في الموضوع كالتغير وعدم وجود التغير. مثلا العقل كان ينظر فشاهد التغير موجبا للحكم بالنجس، فلما ذهب التغير توقف. لكن لعل من المحتمل ان يكون الشارع لانه ينظر من الاعلى الى حقائق الامور ومصالحها وفاسدها وجد النجاسه باقيه حتى مع زوال التغير، ولذا كان على حاله، يعني كان الموضوع على حاله مع كونه متصفا بالتغير الماء او ذهب تغير الماء على حاله في تلك الحالتين. واضح العبارة؟ كان قائلا يقول كيف يكون الشيء باقيا على حاله، كيف يكون الشيء باقيا على حاله في الصورتين؟ والعقل لم يحكم. يقول وان لم يدرك لعدم الادراك، العقل ما يحكم، لماذا لا يحكم؟ عاجز. لو كان العقل متمكن ان يصل الى كل الحقائق ومناطاتها وملاكاتها لما احتجنا الى بعثة الانبياء. وان لم يدرك فعل يدركها العقل، هو يعني الملاك الواقعي للحرمة او للوجوب مثلا او للقبح مثلا، مثلا. وان لم يدرك العقل يدركه، يعني لم يدرك العقل مناط الاحكام او ما هو السبب الاستقلالي للقبح او للحسن في بعض المقامات، مثلا. الا في احداهما، اي في احدى الحالتين، وهي حالة وجود القيد كالتغير للماء. العقل في حالة من الحالات كان مدركا، متى كان مدركا للقبح أو للنجاسة؟ حينما كان الماء متغيرا للنجاسة، لما زال وقف. لكن لعل العقل، لعل الشر يبقى حاكما. إلا في إحداهما، بل إلا في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، أي في الملاك أي في المناط. لاحتمال العقل يقول لعل من المحتمل على أنه إذا ذهب القيد يكون مؤثرا، والعقل ليس بمؤثر، فالعقل يبقى متردد، لكن الشارع لا يبقى متردد. بل لاحتمال، اكتبوا لاحتمال، اي ولكن حكم الشرع بالبقاء، اي تعبد ماكو لاحتمال، كانه قال ولكن حكم الشرع بالبقاء لاحتمال عدم دخل تلك الحالة، يا حالة حالة تغير الماء فيه، أي في الملاك. العقل كان يرى حين وجود التغير الملاك موجود، لكن من المحتمل أن يقول العقل، أن يقول الشرع إذا ذهب التغير الملاك ما زال موجودا واضحا، فلماذا حكم الشرع عليه بالحكم السابق؟ نقول لاحتمال وجود الملاك. هذا كل الكلام وين؟ على فرض كون الملاك واحدا. الآن جاي يتكلم عليما على فرض تعدد الملاكات أو احتمالي، يعني أو حكم الشر يكون الاحتمال أن يكون معه، يعني مع الملاك الأول الذي أدركه العقل فأثبت القبح أو الحرمة، فأثبت شنو؟ القبح أو الحرمة. العقل أرجو التوجه شاهد ملاكا، لعل الملاكات بمراتب مرتبة، فالعقل بعروجه تمكن لصفائه أن يدرك ملاكا. لكن من قال للعقل على أن الملاك هو هذا فقط؟ لعل هناك ملاكات في عده أو في طوله موجودة وهي ثابتة في المقام. بل أو احتمال أن يكون معه، يعني مع الملاك الذي شاهده العقل، ملاك آخر بلا دخل، بلا دخل لها أي بتلك الحالة وهي حالة التغير للماء، بتلك الحالة وهي حالة تغير الماء بلا دخل لها فيه أي في تحقيق الملاه بالحكم أقل عبارة وحوى احتمال أن يكون معه وقع عبارة ملاك آخر هكذا عرفناها لنا بلا دخل لها أي لتلك الحالة حالة التغير بلا دخل لها فيه في الملاك في الملاك الثاني يعني في الملاك الثاني أصلا الملاك الثاني باق على حالته الملاك الأول الذي شاهده العقل كان مع التغير لكن أكون ملاك ثاني يبني لنا الحكم يبني لنا الحكم على موضوعه لوجود ذلك الملاك الآخر أصلا وإن كان لها أي لتلك الحالة وإن كان لها دخل وإن كان لها أي لتلك الحالة دخل فيما اطلع العقل فيما اطلع العقل عليه أي على ذلك الشيء وهو الملاك الأول وهو الملاك أي تلك الحالة أي تلك الحالة وهي التغير للماء وهي التغير للماء ربما كانت دخيلة في الملاك الأول الذي تمكن العقل من استكشافه ولكنها ليست دخيلة في الملاك الثاني الذي خفي على العقل وحكم الشارع ببقاء النجاسة من أجل ذلك الملاك الثاني واضح عبارة وإن كان لها دخل أي هذه الحالة هذه الحالة وهي التغير دخل الهوان فيما اطلع العقل على فيما اطلع عليه العقل على من الملاك أما الحالة الثانية وهي عدم التغير فالعقل ما تمكن أن يطلع عليها لكن الشارع لأنه يرى تعدد الملاكات ها هنا سوى قال بحكم بوجود بقاء الحكم وبالجملة تكرار مشي جديد وبالجملة حكم الشرعي إنما حكم الشرعي إنما يتبع أو يتبع وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا أربعة وجهات الشرع هو العقل والعقل الإنساني جزء من ذلك العقل له شيء من ذلك النور مثل له فالمدار علما على أيام الأحكام تدور مدار مناطاتها بملاك عقلها الواسع أما بملاك عقلها الضيق الإنساني فكلا فإذا يقول المناط هو الواقع المناط للملاكات هو الواقع لا ما أثبته الدليل العقلي ما أثبته الدليل العقلي يقين الشرع معه لكن ليس معنى على أن الواقع يدور مدار العقل البشري واقع المسألة أقل عبارة وبالجملة حكم الشرع حكم الشرع تابع علما إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل مو في عالم الإثبات واقعا أي في عالم الثبوت واقعا مثلا واقعا أي في عالم الثبوت إذا كان يدور حكم العقل مدار عالم يعني حكم العقل الواقع مدار عالم الثبوت فإذا في مقام عالم الإثبات قد يكون العقل يتوصل إلى مرحلة لا يتمكن أن يوصل إليها بما للعقل من الملاك في عالم الواقع لا ما هو مناط حكمه أي العقل فعلا مناط حكم العقل فعلا وين في عالم الإثبات الأحكام التي يصدرها العقل بنحو القاط في أي مرحلة في مرحلة عالم الدليلية والإثبات يعني ما يدل عليه الدليل قد يتمكن العقل أن يتوصل إليه لكن كم من مطلب خفي لا يتمكن العقل من التوصل إليه فالمدار على من؟ على عالم الثبوت والواقع لا على عالم الإثبات والدليلية لا ما هو مناط حكمه أي العقل فعلا في عالم من؟ في عالم الإثبات لأن العقل قد لا يكون مشاهدا لمن؟ لمن؟ للملاكات في عالم الواقع وثبوت وموضوع حكمه أي العقل، وموضوع حكمه أي العقل كذلك أي بالحكم الفعلي، وهما يتوصل إليه العقل بالاستقلال، وموضوع حكم العقل مما لا يكاد يتطرق إليه أي إلى حكم العقل الإهمال والإجماع. العقل حاكم ما دام يرى الشيء بنحو القطع والجزم واليقين في عالم الدلالة وفي عالم الثبوت وفي أمثال هذه المناطق. أما بمجرد أن يتنزل الشيء عن المئة مئة العقل يقف ولو بالمئة وتسعين، إذا توقع معناه لا ملاك، لا معناه أن اعترف بعقله أحسن. ولذلك وموضوع حكمه أي العقل كذلك أي بنحو الحكم القطعي الفعلي بنحو الاستقلال مما لا يكاد يتطرق إليه أي إلى هذا الحكم العقلي الفعلي الإهمال والإجمال. وخلصا يعني بمجرد أن يطرأ عليه الإهمال أو الإجمال يتوقف مع تطرقه أي الإهمال أو الإجمال، مع تطرقه الإهمال أو الإجمال، مع تطرق الإهمال أو الإجمال إلى ما هو موضوع حكمه أي العقل شأنا يعني الأحكام الشأنية للأحكام القطعية الحتمية يتطرق إليها الإهمال والإجمال. وإذا تطرق إليه الإجمال والإجمال بمعنى أن العقل يقول لا أفهم لا أدري، إذا قال لا أدري يبقى الحكم الشرعي على حاله، فرب عقل يتوقف عن الحكم والشرع يحكم في موردين. بل مع تطرقه أي الإهمال أو الإجمال إلى ما هو موضوع حكمه موضوع حكم العقل، يا موضوع حكم العقل والاستقلالي الفعلي بل الشأني الذي أصيب بمن بإهمال أو إجمال، وهو أي وموضوع حكم العقل شأنا، وهو أي وموضوع حكم العقل شأنا ما قامت به ملاك حكمه أي العقل واقعاً الملاك يدور مدار الواقع الذي قد يتوصل إليه العقل وقد لا يتوصل إليه، وما قام به ملاك حكم العقل واقعاً المدار على الواقع وعلى ما شاهده العقل ربما يشاهد ربما ليس، فرب خصوصية لها أي بتلك الخصوصية دخل في استقلاله أي العقل، فرب خصوصية إذا وجدت العقل يستقل، إذا فقدت العقل يقول لا أدري، وحال مثل فرب خصوصية إذا وجدت وشاهدها العقل يتمكن أن يحكم حكما قطعيا، إذا ذهبت تلك الخصوصية لعله يتوقف. بل فرب خصوصية لها أي تلك الخصوصية دخل في استقلال العقل مع احتمال عدم دخله، يعني عدم الدخل ما احتمل دخله في الحكم وهي تلك الخصوصية، مع عدم دخله يعني مع احتمال بل مع عدم دخله دخل من؟ دخل ذلك الشيء الذي كان له خصوص في جانب الإثبات لحكم العقل كان دخيلا، لكن إذا ذهب يذهب الموضوع أو لا يذهب الموضوع حتى يرتفع الحكم لا واقع مثل بل مع احتمال عدم دخله دخل محتمل دخله والمراد منه تلك الخصوصية، مع احتمال عدم دخله واقع مثل يعني في ترتب الحكم الواقعي، فربما خصوصية إن تذهب لكن الواقع يبقى على حاله لوجود المناط الواقعي. فبدون تلك الخصوصية كالتغير للماء، إذا زال التغير للماء فبدونها تلك الخصوصية، بوجود تلك الخصوصية حكم العقل بقبح أو حرمة مثلا أو وجوبا أو كذا، لكن فبدونها يعني إذا ذهبت تلك الخصوصية كان الماء متغيرا فكان العقل حاكما، الآن التغير ذهب بنفسه بدون هذه الخصوصية العقل يدود يقول أعترف باستسلامي. فبدونها فبدون تلك الخصوص لا استقلال له أي للعقل بشيء أرجو توجد بشيء عقلا أي قطعا أي بنحو القطع، وأنه يقطع بالعدم مقطعا في الشبهة أن العقل بمجرد أن يفقد الخصوصية يحكم بالعدم. لا، العقل السليم يقول حينما كانت الخصوصيات موجودة كنت حاكما، لما فقدت وضع علي الأمر أصبحت متحيرا. هذا الإنسان العاقل السليم. أما المتكبر والعياذ بالله الذي يتكلم بالجهل المركب فربما يحكم حتى على السماوات والأرض وعلى الله بالخطأ. فبدونها لا استقلال له بشيء بأي استقلال قطعا، يعني إذا ذهبت تلك الخصوصية يتوقف ويقول لا أتمكن أن أقطع، وأنه يقطع بالعدم قطع شوفا من كلمة قطعا مع احتمال بقائنا. لكن العاقل يقول أنا لا أتمكن من التشخيص إذا هذه تلك الخصوصية، لكن لا يقول أقطع بعدم البلا مع احتمال بقاء ملاكه أي حكم وقع أي حكم الشرعي واقعا، يعني في حسب نفس الأمر والواقع واقع عبارة. ومع احتمال بقاء الملاك يحتمل بقاء الحكم جدا موجود، لان من الاحكام الشرعيه نبض واقعي ونبض ظاهري ونبض في مرتبه الظرف الشك. فالشارع ان يقول انت المحتمل للملاك الجازم به سابقا استصحب ذلك الشيء واستصحب ذلك الحور واقع مثلا. ومعه ومع احتمال بقاء الملاك يحتمل بقاء حكم الشرع، يحتمل بقاء حكم الشارع واضح جدا، ولو من طريق شنو الاستصحاب نفضيه مثلا لدورانه اي الحكم الشرعي، لدورانه اي الحكم الشرعي معه مع الملاك الواقعي. الحكم الشرعي يدور مدار الحكم مدار الملاك الإثباتي لعالم العقل، أو مدار الملاك الواقعي لنفس الأمر يدور مدار الملاك الواقعي لنفس الأمر، وإذا كان يدور مداره حكم العقل أو تحير الشرع يبقى على حاله. ومع بل وبقاء حكم الشرعي جدا لدورانه معه مع الملاك الواقعي، معه أي مع الملاك الواقعي، معه وجودا وجودا وعدما. الملاك الواقعي وموجود، الشارع يحكم بوجود الشيء يحكم عليه بحكمه، مو موجود لا يحكم عليه. فافهم وتأمل جيدا وصل ثم إنه ضمير شأن لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا، يعني ذهب البعض إلى كون الاستصحاب حجة على جميع صوره، ومعنى الإصدار تقدم وجودا عدما رافعا مانعا. على كل حكم موضوعي واحد مطلقا في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك أي مطلقا، أي ذهب البعض إلى عدم اعتبار الاستصحاب مطلقا. والتفصيل بين الموضوعات قلنا قالوا الاستصحاب في الموضوعات لا إشكال فيه، والأحكام أشكل البعض عليه وقد تقدم. أو بينما ما كان الشك في الرافع، إذا كان الشك في الرافع يعني المقتضي موجود، هل جاء الرافع يقال هنا الاستصحاب حجة كما هو مسلك الشيخ. أو بينما كان الشك في الرافع فيكون الاستصحاب حجة، وما كان في المقتضي إذا شكنا بأصل المقتضي، ويأتي تفصيل هذه الكلمة كلها، وما كان في من في المقتضي فلا يكون حجة، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة. الاستصحاب وجودي، الاستصحاب عدمي، على كل تأتي هذه الكلمة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. في فناء إن كنت لا تريد أن تتطرق لها ماذا تريد أن تتكلم؟ يقول نذكر بعض الوجوه ثم نأتي إلى مختارنا من كون استصحاب الحجة من طريق الأخبار. فإذا تكلمنا عن مسلكنا ستتضح المسالك الأخرى وما يرد عليها من النقد. وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها أي من الأقوال، وهو أي والمختار، وهو أي والمختار الحجية مطلقا. فإذا على مسلك المصنف أن الاستصحاب حجة على جميع صوره مطلقا على نحو يظهر. يقول إذا تكلمنا عن حجية الاستصحاب مطلقا بكلامنا هذا سيتضح لكم ما هو من الكلام على بقية الأقوال ورده. وهو أي المختار الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها. يقول إذا تكلمنا عن الحجية مطلقا سيتضح من خلال كلامنا هذا ما يرد على بقية الأقوال. فقد استدل عليه أي على الاستصحاب على حجية الاستصحاب بوجوه. الوجه الأول، الآن المصنف يذكر أقوال ثلاثة ويردها ثم يأتي إلى الوجه الرابع، وهو أن الاستصحاب حجة من طريق الأخبار ويثبت ذلك باعتقاده. بل بوجوه، الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة. يقول المصنف ادعى البعض على الاستصحاب على أن الاستصحاب أمر ارتكازي لجميع البشر، أنهم يبنون على الحالة السابقة إذا شكوا فيها. بل تجاوز هذا القائل إلى أن الاستصحاب أمر ارتكازي فطري غريزي لكافة ذوي الشعور والحيوانات، فإنها تخرج من أوكارها وتعود إليها مستصحبة بقاءها، تخرج من منطقة إلى منطقة. نشاهد أن الحيوانات فضلا عن البشر يستصحبون ما كان. ثم يأتي المصنف ويتكلم ويقول إن هذا ليس بصحيح، لأن كلامنا عن أي شيء، عن الاستصحاب بأي معنى؟ بمعنى وجود شيء سابق، حالة، حكم سابق نشك في بقائه من جهة من الجهات، نستصحب ذلك الحكم، نستصحب تلك الحالة بما لها من الآثار مثلنا. أما ما عليه غريزة العقلاء، ما عليه الفطرة للحيوانات من رجوعهم إلى ما كانوا عليه، فهذا ليس باستصحاب. الاستصحاب قلنا يقين سابق وشك لاحق ثم إجراء الحكم على المشكوك بحكم ما تقدم. هذه التفاصيل لا تكون موجودة عند البشر بما هم بشر أو عند الحيوان بما هو حيوان. أرجوك، مثل هذه الكلمات من المصنف إن أريد واقعا من الاستصحاب الالتفات إلى يقين سابق وشك لاحق، ثم نستصحب ما تيقناه السابق، هكذا تفاصيل شك سابق شك يقين سابق وشك لاحق، ندري ما كان من اليقين على ما شككنا عليه لاحقا. هكذا تفاصيل يقينا ليست موجوده عند البشر فضلا عن الحيوانات. وإن أريد أن الشارع حينما عبدنا بالاستصحاب عبدنا بأمر فطري غريزي فطرت عليه الحيوانات فضلا عن البشر بدون اتفاق، فطرتهم استصحاب ما مضى، فطرتهم الجريان على ما كان. بهذا المعنى حسب الظاهر لا إشكال، بل بالتفصيل الحوزوي وبهذا المعنى لا تنقض اليقين بالشك. نعم كلامتي على أن هذه الالتفاتات التفتنا إليها من هذا التفصيل بهذا النحو التفتنا إليه من طريق الشرع من طريق الأخبار، لكن الأخبار هل كانت مشيرة ومرشدة إلى ما ثبت بالفطرة البشرية بل إلى ما ثبت بالفطرة للحيوانات والشعور أم لا؟ تعلمون لا يقول ذلك وحنسه أحسن. يعني أن الاستصحاب أرقى توجه الاستصحاب فطرة حسب الله فطرة، لكن لا الاستصحاب الصلاحي يقين ثابت شك لا هذا شيء ليس بموجود. وضع العبارة أقرأ العبارة. الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان علينا على العمل على طبق